فضيلة الشيخ، قلتم سابق المبارك ان الذي يبيح الحكم بغير ما انزل الله يكون مرتدا، فكيف اذا لم يجد ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما انزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعه وحمل الناس عليها وعاقب من يخرج عليها ومن دعا الى تحكيم شرع الله؟ هذا ظاهر الظهر، ظاهر الظهر اكبر، ولكن يجد بذلك محل نظر، لانه قد يدعي انه فعل ذلك لان الشعوب لا تفعل ذلك او لان الدوله التي هو رئيسها لا تطاوعه في ذلك، ويعلم ان هذا باطل وان هذا منكر، يعتقد ان الحكم غير ان هو باطل ويعلم ان حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعه الشيطان وعيشه الدنيا ونحو ذلك وانه لا يحل ذلك، فهو محل نظر، تكفيره محل نظر، وان كان ظاهره ظاهر ذلك. واليوم من القليل صلى الله عليه وسلم عز وجل واستحلاله يقول بغير ما انزل الله، لا تجد بذلك محل نظر اذا كان يدعي انه لا يجيب ذلك وانه يرى ان كف الشريعه لازم وان تحكيم القوانين باطل، ولكن حمله على هذا كيف وكيف وكيف، فله محل نظر. والله سبحانه وتعالى